الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. في صدر هذه السورة، سورة الصافات، أمر الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يندد بقريش ومن ذهب مذهبهم من العرب الذين أنكروا البعث وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أمر الله جل وعلا هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبكت ويستهزئ وينددا بأحلام هؤلاء لضعف عقولهم وأحلامهم. فقال الله جل وعلا في صدر هذه السورة: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذه عقيدة قد تلقاها أولئك القوم من اليهود، وممن تلقى هذه العقيدة الباطلة إنكار البعث جماعة كبيرة من العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ندد بهم وبكت، وساق الله تعالى في هذه السورة الكريمة العديد من الآيات التي تدل على وحدانية الله وعلى ألوهية الله وعلى أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وأنه جل وعلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وضرب الله تعالى كما قلت الآيات الكثيرة الدالة على أن قضية البعث سهلة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لا تستعظم الأمر، لا تظن أن الله تعالى عاجز لا يقوى على إعادة خلقه، جل وعلا. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي قصة الرجل الذي أمر بأن يحرق إذا مات وينسف ويوضع نصفه في البر والنصف في البحر، فنفذ الورثة دقوه بعدما حرقوه، أخذوا الرماد النصف في البر والنصف في البحر. ولما كان البر والبحر لله، السماوات والأرض لله، العوالم والمعالم لله، الخلق كله لله، أمر الله جل وعلا البر أن يجمع ما فيه، وأمر البحر أن يجمع ما فيه، وأمر الله جل وعلا هذا المخلوق الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة الجاحفة أن يقوم فقام. ما الذي حملك على هذا؟ لما ينكر البعث؟ وهل قضية البعث عند الله تبارك وتعالى معجزة؟ أنا وأنت نبعث في كل يوم مرات، بعد ساعات تعود إلى دارك وتنام، ومن نام مات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا عدت إلى الدار ووضعت الرأس على الوساد، الروح ترفع إلى باريها، إن شاء عادها وإن شاء تركها عنده. ولذا على العاقل عندما يعود إلى داره ويضع رأسه على وساده أن يصفي ويصلح العلاقة بينه وبين ربه، لأنه لا يدري، قد تكون هذه النومة آخر نومة ينام فلا يستيقظ، يوقظ فلا يستيقظ. وكم جرى هذا وكم حصل، الكثير والكثير قد وقع. فالله جل وعلا يميتنا عندما ننام ويعيد إلينا أرواحنا نستيقظ بعد هنيها، بعد دقائق، بعد أيام، بعد ساعات قلائل، جاء وقت الظهيرة، ينام المرء، يحبس الله روحه، إن شاء الله تعالى قبضها وإن شاء الله تعالى عادها، فهذه الإعادة بيد الرب جل وعلا. ولذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا ما عاد إلى وسادته ووضع رأسه نائما، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها وعدتها إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هذا أعلم الخلق بالله تعالى، هو الذي كان يقول ذلك، وقوله صلوات الله وسلامه عليه هذا القول تعليم لنا وإرشاد لنا لنعلم مقدار الرب الخالق الباري الموجد المحيي المميت الذي بيده أزمة الأمور، لا إله إلا هو. إذن إنكار البعث قضية تدل على أن المنكر غير عاقل، أن المنكر ليس من ذوي الأحلام. هذا الليل يذهب ويأتي النهار، ويذهب النهار ويأتي الليل، هذا يولد وهذا يكبر وهذا يموت وهذا يحيا، من الذي يفعل هذا؟ يفعل هذا قيوم السماوات والأراضين، رب الخلق أجمعين، لا إله إلا هو. استفتهم يا محمد، هؤلاء ليسوا بعقلاء؟ أهؤلاء ليسوا مفكرين؟ أهؤلاء لا يعقلون؟ من الذي خلقهم؟ الذي خلقهم هو الله جل وعلا، وهو قادر على أن يحييهم متى شاء. وأمر الإحياء، أمر الإحياء أقرب وأسهل من أمر الإيجاد. الذي صنع هذا الورق وابتدع، بمعنى بدأ وفكر وفطر وأنشأ هذا الورق، ما أنشأ هذا الورق إلا بعد تفكير عميق كبير وجمع أشياء نضيف هذا إلى هذا قبل أن تخرج هذه الورقة وقبل أن يكون الورق. العقلاء المفكرون العاملون فكروا في الصناعة مدة طويلة. اليوم إذا أردنا أن نأتي بورقة مزقت ورقة يؤتى بورقة أخرى غير الورقة الأولى، الأمر أسهل، ولله المثل الأعلى. ولذا قال كما بدانا أول خلق نعيده، يعيد الخلائق بعدما يصيرون رميما بعدما يصيرون رفاة الله جل وعلا يعيدهم. ينزل الله تعالى ماء من السماء، فإذا نزل الماء واختلط بالأرض واختلط بعجب الذنب قام الخلائق، أرواح الخلائق بيد الله جل وعلا، أرواح الخلائق جميعا في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا جسد الألواح عند الله جل وعلا. بناء الجسد سهل، ليس بشيء، بسيط عند الله. يأمر الله بإعادة هذه الأرواح إلى الأجساد، فإذا أمر الله جل وعلا إعادة الأرواح إلى الأجساد عادوا كما بدأنا أول خلق نعيده. فالأمر قديم والقضية عظيمة، وجماعة من العرب ينكرون هذا الأمر، فبعث الله تعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليبين لهم أن أمر الإعادة حقيقة. ثم عطف القرآن الكريم على قضية أخرى، هذه القضية أن القرآن الكريم نبه نبينا صلوات الله وسلامه عليه على أن يتصبر، على أن يتحمل هؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا به، الذين ناوؤوه، الذين أنكروا عليه، الذين سفهت أحلامهم وعقولهم، قد ضل قبلهم أكثر الأولين، ليسوا هم أول من ضل، الضلال كثر ولا يزال إلى اليوم الضلال كثير، والضلال أكثر من الهدى. لذا قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت يا محمد بمؤمنين، الكفار أكثر. عليك أن تتصبر وعليك أن تتجلد وخذ هذه النماذج. نموذج نوح مع قومه، إبراهيم مع قومه، موسى، عيسى، إلياس، لوط، يونس، نماذج بعثتم إلى عبادي وإلى خلقي مبشرين ومنذرين يدعون الناس إلى توحيدي وإلى عبادتي وإلى الإيمان بي، لأنني أنا خلقتهم وأوجدتهم ولم أخلقهم إلا ليعبدوني، ولكنهم ضلوا تاهوا بعدوا عن المحجة، مآلهم ما سمعتم فيما قص الله تعالى لنا أيضا في هذه السورة. أعطانا الله تعالى نماذج لأقوام، لبعض الرسل كما قلت، لنوح، لإبراهيم، موسى، عيسى، إلياس، لوط، يونس، كما قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. عاد القرآن الكريم يوبخ، يندد، يبكت بأقوام أيضا من العرب قبل بعثة النبي. هؤلاء الأقوام يجعلون لله البنات ويعتقدون بأن الملائكة بنات الله، أن الله تعالى له ولد، وأن الولد عبارة عن الملائكة الذين جنوا عنا، نحن لا نراهم وهم يروننا. فطائفة من العرب إبان حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانوا على هذا الاعتقاد الباطل، وليس جميع العرب، وإنما طائفة من طوائف العرب اعتقدوا هذه العقيدة الباطلة. هذه العقيدة من اليهود، جماعة ككنانة خزاعة اعتنقوا هذه العقيدة الباطلة واعتقدوا أن الله تبارك وتعالى له ولد. وعادة الكبير الرئيس إذا اعتنق شيء، إذا فعل شيء، غالب العامة يتبعونه. خزاعة قبيلة كبيرة من قبائل العرب، من رؤساء خزاعة عمرو بن لحي كما تعلم، عمرو بن لحي عليه لعائن الله، هذا أول من غير وبدل دين إبراهيم. العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وعمرو بن لحي لما تولى رئاسة خزاعة وذهب إلى بلاد الروم وأتى بالأصنام والأوثان، حمل العرب على عبادة الأصنام والأوثان، الناس على دين ملوكهم كما يقال، وهذا ليس بحديث، وإنما هذا قول صحيح، الناس غالبا على دين القدوة، على دين الكبير، على دين الرئيس، على معتقده. عمرو بن لحي أتى بأشياء منكرة، عبادة الأصنام، العرب ما كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الله، كانوا على دين إبراهيم الخليل. عمرو بن لحي رئيس خزاعة سيب السوائب، جعل أشياء أتى بها ما كانوا يعلمونها من قبل عليه لعائن الله. من هذه المعتقدات أن الملائكة بنات الله، فاعتقد البعض منهم هذا الاعتقاد الباطل. فالله تعالى إنما بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليوجه الخلق إلى ما فيه الصلاح، إلى ما فيه الخير، إلى إزالة هذه المعتقدات الباطلة، لا يعبدون إلا الله، لا يطوفون إلا ببيت الله، لا يطوفون عراه، المجتمع يصلحه سيد الخلق، لا يرضى بالأمر المنكر، لا يقر عليه. ليس الإسلام وليس الدين صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وعبادة وطاعة فقط، لا، الإسلام صلاة وصيام وحج وعبادة لله تعالى، وكذلك الإسلام دين إصلاح مجتمع، المجتمع لا يكون فاسد، لا بد أن يكون صالح، لا بد أن يكون متآلف، لا بد أن يكون المجتمع المسلم على خير حال. والله الذي لا إله إلا هو، لو تمسك المسلمون بإسلامهم، لو علموا ما جاء به رسولهم، لو اتبعوا هذا القرآن، لو اتبعوا سنة سيد ولد عدنان، والله لا يوجد على وجه الأرض صالح مصلح، مثقف، متعلم، مخترع، طيار، قل ما تريد كالمسلم. ولكن المسلمين مع الأسف ما علموا كتاب ربهم، ما درسوه. هذه رسالة أرسلها الله من السماء، هذه الرسالة التي أنزلها الله تعالى من السماء إنما هي لإصلاح المجتمعات، ليست لإصلاح العرب فقط، ليست لإصلاح المسلمين فقط، وإنما هذه الرسالة التي جاء بها هذا النبي الكريم لإصلاح العوالم، لإصلاح القرون، لإصلاح من أتى ويأتي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. تحضرني الآن قصة بسيطة. خرج المسلمون للجهاد يقاتلون بعض الروم، فخرج رجل يسمى مجاشع ابن مسعود رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله. لما انتهى القتال نظر مجاشع إلى قميصه، إلى ثوبه، وإذا بثوبه ممزق مقطوع. أخذ سلكا وأخذ مخيط يريد أن يرقع ويخيط ثوبه، الثوب ممزق، الثوب ليس بشيء وإنما يستر العورة فقط، الاهتمام ليس بالثوب ولا بالسرير الذي ينام عليه ولا بالطعام الذي يأكله، وإنما الاهتمام بإصلاح العلاقة بينه وبين الله، الاهتمام بإدخال الخلق إلى دين الله، الاهتمام بأن يكونوا قدوة للبشرية حتى إذا ما نظرت البشرية إليهم قاموا بطاعة الله، قاموا بعبادة الله، دخلوا في دين الله. مجاشع مشغول بالجهاد، بالطاعة، بالعبادة، وجد فرصة من الزمن ونظر وإذا بالثوب ممزق، فأخذ السلك والمخيط يخيط. بعدما انتهى وإذا برجل مقتول من الروم عليه قميص حسن، فمجاشع رضي الله تعالى عنه أتى إلى هذا القتيل وجرده كافر. هذه من الغنائم، أزال القميص وأخذ القميص وذهب إلى نهر وضرب هذا القميص بحجارة حتى نظف، ولبس مجاشع رضي الله تعالى عنه هذا القميص لأنه محتاج إليه. إلى هذا الحد انتهى الفصل الأول. بعدما لبس جمعت الغنائم، قام القائد وخطب الناس وبين لهم أن الله تعالى نصركم على عدوكم وأن الله تعالى أعزكم بدينكم، فلا تغلوا، فمن غلى مخيطا أو شيئا فليعده إلي. من أخذ مخيط يأتي به نضعه للغنيمة، من أخذ شيء بمعنى أقل من المخيط يضعه في الغنائم. الإسلام دين إصلاح المجتمع، الرعيل الأول أصلحهم الإسلام، فما كان من مجاشع إلا أن فسخ القميص وهو محتاج إليه، وقد ترك قميصه البال الأول وبقي عاريا إلا ما يستر سوأتيه، وأتى بالقميص ووضعه في الغنائم. أصلحهم الإسلام، أصلحهم الإسلام لأنهم علموا الإسلام. والإسلام يا إخوان، وأقولها بصراحة، الله جل وعلا جعله أمانة بأيدي العرب من قبل ومن بعد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأمناء على هذه الشريعة العرب، الله جل وعلا أنزل القرآن بلغة العرب، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فما دام أنه بلسانهم وهم قوم رسول الله والرسول منهم والله تعالى بعث النبي منهم صلوات الله وسلامه عليه، الله جل وعلا اختارهم ليكونوا الرسل وليكونوا الدعاة وليكونوا الأمنة وليكونوا الحملة. فإذا ما حاد ضل جهل بعد العرب فالبلية كما قال الشاعر إقبال، الشاعر إقبال شاعر باكستاني ولكنه فيلسوف مسلم، يقول إقبال الشاعر رحمة الله تعالى عليه ما ترجمته أن حول الكعبة إذا ضل ضل الناس، الذين هم بجوار الكعبة كأنه يعني الأمناء إذا ضلوا وبعدوا عن هذا الكتاب، ما درسوا هذا الكتاب، ما علموا هذا الكتاب، ما قرأوا هذا الكتاب، ما فهموا ما تضمنه هذا الكتاب، ما طبقوا هذا الكتاب، وإنما يمموا وجوههم إلى غير هذا الكتاب، إذا ماذا أصنع الأعاجم الذين استعمرتهم فرنسا واستعمرتهم بريطانيا واستعمرتهم بلجيكا واستعمرتهم ألمانيا؟ ماذا يعملون وأين يذهبون ومتى يجدون هذا الذكر المبين؟ لهذا يا إخوان الله تعالى ذم هؤلاء القوم، وأمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام أن يوبخهم ويقرع ويزداد مرة أخرى ويعود ويقرع، لأنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد السافل، هذا الاعتقاد الباطل، ألا وهو اعتقاد أن الله تعالى جعل نسبا بينه وبين الجنة، صاهر الله جل وعلا الجن، صار بينه وبينهم صهارة، وولد لله تعالى هؤلاء المولودون الملائكة، الله جل وعلا اختار من سروات الجن فتزوج حاشاه وولد له الملائكة، واعتقدوا هذا الاعتقاد وظلوا على هذا الاعتقاد، واعتقدوا أن الله جل وعلا له أولاد، ولد، الولد، الولد الملائكة، كما قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أن جعلوا لله تعالى أولاد، ثانيا الولد الذي هو لله تعالى حاشاه إناث ملائكة، مع أنهم هم أنفسهم لا يريدون الولد إذا كان بنتا، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود. في آية أخرى إذا ولد له بنت قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إذا ولدت له بنت نظر ماذا يصنع؟ أيمسك بها ويدسها ويسترها ولا يعلن للناس أنه ولد له ولد حتى تكبر، أم أنه يأخذ هذا الولد حتى يميز حتى يبلغ السادسة السابعة، لأن هذا النوع من الولد مكروه بنت، لأن البنت تنقل المال إلى الغير، لأن البنت لا تحمل السلاح، لا تكر، لا تفر، هي عالة على القوم وعلى على على على العشيرة وعلى القبيلة. إذن ماذا يصنع؟ تحفر حفيرة، وإذا حفرت الحفيرة يأتي والد هذه البنت بعدما ميزت ويضعها في الحفيرة ويهيل عليها التراب. وقد وقع هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا تذكر هذه الواقعة بعد الإسلام يبكي حتى تبتل لحيته من الدمع. ويذكر عمر رضي الله تعالى عنه القصة التي وقعت له، ولدت له بنت ودابوا كداب بقية العرب في ذلك الوقت لا يريدون البنت، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، لكن لما أسلم الإسلام هذب، الإسلام نقى، الإسلام صفى، الإسلام أصلح، حتى أصبح أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال قول الوحي يتنزل موافقا لقول عمر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل الإسلام حفر الحفيرة وأتى بالبنت، والبنت لا تدري ولا تعلم. يا أبتي يا أبتي، تقبله وتشم لحيته، فأتى بها إلى الحفيرة وألقاها في الحفيرة وصار يهيل عليها التراب، وصارت البنت تنفث عن لحية أبيها التراب، هو يهيل وهي تزيل التراب. قسوة ما بعدها من قسوة. إذا تذكر هذا الموقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي. فكانوا بعضهم على هذا الحال لا يريدون البنات ويعتقدون بأن البنت أيضا قد تفجر، قد تفسق، قد تزني، فإذا حملت أصبح الولد عار. ولد وجد منهم من يئد البنت لهذا الأمر، جماعة منهم يئدون البنت لئلا ترث، جماعة منهم يئدون البنت لئلا ينفق عليها، جماعة منهم يئدون البنت لئلا يقع منها شيء، غيرة، غيرة، شهامة، لا يريد أن يقع هذا الأمر فيصيبه عار وعيب. ولذا يئدها لا يقال وأدى في لغة العرب إلا لمن دفن حيا، فهم يدفنونهن حيات، البنت حية تدفن. فالله جل وعلا قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لما قتلت هذه الموءودة؟ المعنى أنكم لا تريدون البنات، فكيف تجعلون لله ولدا؟ وكيف تخصصون هذا الولد بأنه بنت وتنسبونه إلى الله تبارك وتعالى؟ لهذا أمر الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآيات الكريمات بأن يندد بالقوم ويبكت بهم ويسفه أحلامهم، فقال الله تعالى له فاستفتهم يا محمد، سلهم أين عقولهم؟ أين أحلامهم؟ أليسوا عقلاء؟ يزعمون أن لله تعالى البنات، سلهم من أين أخذوا هذا القول؟ ومن أين أتوا بهذا التقسيم؟ آل ربك البنات ولهم البنون؟ أولا نسبوا لله تعالى الولد، وهذا ضلال، وهذا كفر، وهذا بعد عن الله. ونحن بحمد الله تعالى المسلمون صبياننا الصغار وهم في الروضة أو في السنة الأولى الابتدائية يلقنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله البنت الصغيرة، الولد الصغير متى ما ميز بلغ الخامسة أدخلناه الروضة أو السنة الأولى، المعلمات المعلمون يعلمون هذا الطفل هذه الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لا جوف له، الذي يصمد إليه الخلائق، الكل يصمدون إليه، الكل يقصدونه يطلبونه، لأنه هو الواهب الذي بيده كل شيء، أو الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل لا يشرب لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، لا إله إلا هو، لم يلد ولم يولد، ليس له والد، ليس له زوجة، ليس له ولد. من أين أتيتم بهذه العقيدة وأنتم تزعمون أنكم أبناء إبراهيم الخليل، وأنتم تعتقدون أنكم على دين إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ سلهم يا محمد، آل ربك البنات ولهم البنون، هذه قسمة ضيزة، إن هي إلا قسمة ضيزة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. من أين أتيتم بهذا العلم؟ من الذي قال لكم هذا القول؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ أولا استفتهم، سلهم، ألربك البنات ولهم البنون؟ هذا سؤال تقريعي توبيخي تبكيت تسفيه للرأي، بعد ذلك تسفيه بعد تسفيه، توبيخ بعد توبيخ، تفنيد للرأي بعد تفنيد. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ عندما خلقنا الملائكة وهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، عندما خلقناهم أكانوا شاهدين حاضرين؟ من أين لهم هذا العلم؟ والعلم إنما يكتسب، إنما إن يكتسب إما بالنقل الصحيح أو بالمشاهدة بالرؤية بالنقل. من نقل لكم هذا؟ من أخبركم بهذا؟ وعندما صار هذا الأمر وخلقت ملائكتي وملائكة الله خلق كآدم وكبني الجان، ملائكة الله تعالى خلق، خلقهم الله تعالى من نور، وبنو الجان خلق، خلقهم الله تعالى من نار، وأبونا آدم خلق، خلقه الله تعالى من تراب، ثم قال الله تعالى له كن فكان. ولذا لما خلق الله تعالى عيسى، والنصارى تعتقد أن عيسى ابن الله، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل، ما قال شبه، وإنما قال مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. خلق الله تعالى أبانا آدم من طين لازب، من تراب، من صلصال كالفخار كالشربة لا روح. بعد ذلك أمر الله جل وعلا بإدخال الروح، قال كن فكانت. عيسى صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى من تراب، خلقه الله تعالى من أمه، مريم، وأمر الله جل وعلا الملك بأن ينفث وينفخ الروح في جيب درعها. هذا درع، جاء الملك نفخ قولة كن فحمل فكان عيسى صلوات الله وسلامه عليه. حواء عليها السلام خلقها الله تعالى من آدم، من ضلع آدم، آدم من تراب، بعد التراب الروح، حواء من ضلع آدم، ولذا فرق بين بول الرجل وبول المرأة، بين بول الصبي الصغير وبين بول البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام. الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا تبول على الثوب ننضحه ويكفي، الفتاة التي لم تأكل الطعام لما عادت إلى أمها وأمها مخلوقة من دم، ولذا المرأة تحيض ولا يحيض الرجل. إذا بالت الطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام لا يكفي أن ننضح ولا يكفي أن نرش، بل علينا أن نغسل وأن نبالغ في الغسل. لا فرق بينها وبين أمها التي بلغت 80 و90 و100 و120 و130، لأن حواء عليه السلام خلقها الله تعالى من ضلع آدم، فعيسى خلقه الله تعالى من مريم، ولكن خلق عيسى بلفظة كن فكان عيسى. عيسى ليس ابن الله، عيسى إنما خلقه الله تعالى بالقول. ولذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى روح منه؟ لا يختلجن في نفسك أيها الأخ شيء، روح منه معناه روح من الأرواح التي خلق الله، وجميع الأرواح خلقها الله ومن الله، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، ما في السماوات من الله وما في الأرض من الله، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا قال الله جميعا منه، هل ما سخر الله في السماوات وما في الأرض هذه الأشياء خلقها أولاد لله؟ لا. عيسى قال الله تبارك، قال النبي: من شهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله، عبد الله ورسوله، وكلمته كلمة الله تعالى التي ألقاها على مريم، الكلمة كن يا عيسى. أكرر هذا الكلام لئلا يلتبس الأمر ولئلا يضلنا أعداؤنا من النصارى واليهود. اسمحوا لي أن أقول: النصارى تثقفوا في دينهم، علموه تماما، حريصون على معرفته، يذهبون إلى الكنائس، يرتادونها، يقرؤون الإنجيل، يتمعنون فيه، الإذاعات النصرانية تبث النصرانية على قدم وساق، اليهود كذلك ضنينون على كتابهم، ضنينون على معلوماتهم، ولكن للأسف فينا نحن المسلمون، مسلم ابن مسلم ابن مسلم، لعلك إذا تتبعت السلسلة يصل إلى 100 أو 150 مسلم، ولعل جد من أجدادي يعود إلى أنه من الأنصار أو من المهاجرين وما إلى ذلك. ولكن تعال قل له: اقرأ لي كتاب الله، اذكر لي ما معنى قول الله، سله عن أمور بسيطة تتعلق بالشريعة. الجواب: أنا لا أدري، أنا ما تعلمت، أنا ما قرأت، أنا ما تفقهت، لأنني أنا ما تخصصت في الدين. الدين لا يعلمه إلا من تخصص به. لا، الدين يجب أن يعلمه كل من خلق الله قريب، أغدق الله تعالى علينا من الخير، ووسع الله تعالى علينا من الفضل، وأعطانا الله جل وعلا مما أعطى في هذه الدنيا. أنا أعتقد أن ما نعيش فيه نحن الآن جماعة القرن الرابع عشر والخامس عشر ما وجده أحد ممن قبلنا، هذا اعتقادي أنا، من تقنية وتكنولوجيا ونعم وفضل وكذا، لكن البلية البلية البلية الرزية الرزية أننا لا نحاول أن نعرف ما جاء به رسول الله. الجهل، الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الذي يجب أن ينغرس في القلوب، نحن نحتاج إلى أن نعرفه ونتعلمه. والله وبالله وتالله أيمان ثلاثة، الجيل الذي قبلنا، الجماعة الذين قبلنا قبل 60 سنة 70 سنة وما إلى ذلك، ما من أحد إلا ومعه كراسه ومعه شنطة حقيبته، ويأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذهب إلى دار الفقيه، هذا فقيه مالكي، الرجل يأخذ أولاده إلى الفقيه المالكي، اذهبوا تعلموا عليهم، هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا يدرس العقائد، قل السارية من سواري هذا المسجد إلا وبجوارها عالم معمم بجبة جالس يدرس الناس دين الله تبارك وتعالى. لكننا نحن في هذا العصر وجدنا تقنية وتكنولوجيا وأنوار وفيديو وشغلة طويلة وعريضة، وطول الليل والنهار نفعل ما نشاء كالأنعام، بل أضل من الأنعام إذا لم يعرف المرء ما أراد الله تعالى منه. هذه حقيقة يجب علينا أن نعلمها حتى نصلح الأوضاع، وحتى نعود إلى حقيدتنا وإلى ديننا ونتفقه في هذا الشرع. ولذا أقول: اليهود لعنة الله تعالى عليهم، النصارى لعنة الله تعالى عليهم، حريصون على أن يعرفوا دينهم الباطل، الدين الباطل حريصون على أن يعلموه، ولكن إن شاء الله ليس الكثير، القليل القليل من المسلمين ليسوا بحريصين على أن يعرفوا دينهم، وإنما متواكلون. الله غفور رحيم، يا أخي لا تشددها، لا تحملها، لا تجعلها ضيقة، رحمة الله واسعة، الله يدخل الجنة من شاء، الله غفور رحيم، نظرة بعين الله تجعل الكافر ولي، هذا كله صحيح، ولكن الله تعالى يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالنصارى عليهم لعائن الله، يعتقدون بأن عيسى ابن الله، ومنهم من يعتقد بأن عيسى هو الله، ومنهم من يعتقد بأن عيسى ثالث ثلاثة. فالله تعالى ليس له ولد، ليس له زوجة، ليس له صاحبة، ليس له وزير، ليس له ظهير، ليس له معين، لا يحتاج إلى أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة أو وزراء أو مشاركون لله لفسد العالم وما صلح. الله جل وعلا يريد أن تطلع الشمس من المشرق، فالشمس تطلع من المشرق في كل يوم وتغرب في المغرب، وإذا غربت بعدما تغرب تذهب إلى الرب تحت العرش وتستاذن الرب: يا رب هل أطلع من المشرق أو المغرب؟ فإذا أذن الله تعالى لهم كل يوم أن تأتي من المشرق أتت، وإن لم يأذن الله جل وعلا لها أن تطلع من المشرق في آخر الزمان، تصعد تطلع من المغرب. صح بذلك الحديث عن سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، يا أبا ذر يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها تذهب وتستأذن، فإن أذن لها طلعت، وإن لم يؤذن لها عادت حيث أتت. ومتى طلعت من المشرق أباد الله هذا العالم، وخرب هذا العالم، وتبدد هذا العالم، وزلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وكورت النجوم، وسجرت البحار، وقامت القيامة. إذن الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا وزير لا معين لا زوجة لا والد لا ولد، الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا مثيل، ليس له مثيل، ليس له ظهير، ليس له معين. إذا أراد الإله أن تطلع الشمس من المشرق، لو كان يوجد إله ثاني وثالث ورابع أو ثاني فقط يريد أن يظهر قوته يوم من الأيام، ليه كل يوم من المشرق؟ اليوم خليها من الجنوب حتى يعلم الناس أنه إله. ولذا قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا إله إلا هو. فبعض الجاهلية اعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل، فأمر الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن ينبري لهم، وأن يسفه أحلامهم وعقولهم ويستفتيهم. ويقول الله تعالى لهم من باب التبكيت والتنكيل: أم خلقنا الملائكة إناثا وأنتم شاهدون، أنتم ترون، كنتم حاضرين عندما خلقت الملائكة وصاروا إناثا، أكنتم حاضرين شاهدين الأمر؟ لا، بطبيعة الحال أجهل الجاهلين، أحمق الحمقى، لا أحمق ممن يأخذ الحجر ويصوره ويجعله إله ويعبده، لا أحمق ممن يأخذ التمر ويجعل التمر على صورة إله وإذا جاء أكله، لا أحمق ممن يتخذ له إله ويأتي الصبيان ويأخذون هذا الإله ويذهبون به إلى الزبالات وإلى مواضع القمائم، فيأتي ويأخذ إلهه الملوث بالقاذورات فيزيل القاذورات عنه وبعد ذلك يعبده من دون الله. هل يوجد أحمق من هذا؟ لا أحمق من هذا. فهم شهدوا الله عندما خلق ملائكته. الله جل وعلا خلق الملائكة من نور، هم عباد مكرمون، هكذا قال الله في القرآن. أنقبل قول الله أو نقبل قول الجاهلية الجهلاء، أو أن نقبل قول اليهود لعنة الله تعالى عليهم؟ هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.